السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله السميع العليم التفسير من سورة المجادلة، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بعد أن ذكر الله عز وجل إرشادات للمؤمنين فيما يتعلق بالنجوى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، وأمرهم بالتقوى في قوله: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وبين أن النجوى من الشيطان وأنه ليس ضارا المؤمنين شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، أرشد المؤمنين إلى أدب آخر أو أدب آخر عظيم، وهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وذكر العلماء رحمهم الله قد مضى في الدرس السابق أن هذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فجاء بعض أهل بدر متأخرين عن هذا المجلس، منهم ثابت بن قيس بن شماس وبعض خيرة الصحابة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بعضا ممن يجلس في ذلك المجلس وأجلس هؤلاء، فكان في القوم بعض المنافقين فقال: إنكم تدعون أن نبيكم هذا يعدل، وهنا فإنه لم يعدل، وهذا شأنهم يلمزون المؤمنين. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فيها تأديب المؤمنين وبيان أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفعة لهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا أي توسعوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فالجزاء من جنس العمل، فكما أنك وسعت لإخوانك وتفسحت في المجلس فإن الله عز وجل سيوسع عليك ويفسح لك فيما تريده ويكون في رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. واختلفت كلمة السلف رحمه الله في هذه المجالس، فقال قوم: هذه مجالس القتال، كان المؤمنون يتنافسون على الصفوف الأولى حبا في الشهادة وقتال العدو. وقال قوم: هذه المجالس هي الصفوف الأولى في الصلاة، وقد كان المؤمنون يتنافسون على الصف الأول لما فيه من الأجر العظيم الذي أخبر عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال قوم هذه مجالس العلم، مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدخل ويدخل فيها سائر المجالس التي فيها ذكر الله عز وجل. وقد كان المسلمون يتنافسون على هذه المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون، ولا يزال السلف الصالح يتنافسون على مجالس الذكر لما فيها من الأجر العظيم والخير العميم، لما فيها من رفع الدرجات وإعلاء كلمة العبد في الدنيا والآخرة. وقال قوم هذا عام في سائر المجالس، في سائر المجالس التي فيها نفع للمسلمين، سواء كانت مجالس مقاعد القتال أو مجالس الصلاة أو مجالس العلم أو مجالس الذكر أو كل مجلس فيه إعلاء كلمة لا إله إلا الله وفيه رفع شأن المسلمين. والآية تعم الجميع، فافسحوا يفسح الله لكم. وذكر العلماء قاعدة مشهورة أن الجزاء من جنس العمل، أحسن يحسن الله إليك، أنفق ينفق الله عز وجل عليك، من ستر مسلما ستر الله بالدنيا والآخرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فانشزوا نشازا، ينشزوا وينشزوا لغتان فيها وفيها قراءتان كذلك، والنشز والنشوز بمعنى الارتفاع، وقال قوم بمعنى القيام، والمعنى قريب بعضهم من بعض. فانشزوا أي قوموا وارتفعوا، وهذا في بيان أو قريب من سبب النزول، لأن سلم أقام قوما وارتفعوا عن تلك المجالس، فقال الله عز وجل فانشزوا أي ارتفعوا عن هذه المجالس وقوموا عنها، يرفع الله أو نعم يرفع الله، فالنشوز بمعنى الرفع ومعنى القيام، والجزاء كذلك من جنس العمل. وهذا فيه تسلية للذين أقامه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المجلس، لما أقامه قال الله عز وجل يرفع الله، أي كما قمتم فإن الله عز وجل يرفع قدركم ويعلي من شأنكم. وقال بعض الصحابة قالوا فانشزوا أي قوموا لكل خير، قوموا إلى الصلاة وقوموا إلى الخير ومجالس العلم إلى غير ذلك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله المؤمنين. ولا شك أن الله عز وجل بيّن أن المؤمنين مرفوع قدرهم في الدنيا والآخرة بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. فرفع الله عز وجل ذكره في الدنيا والآخرة. وهكذا شأن المؤمن، فكلما زاد إيمانه كلما زادت رفعته بإذنه سبحانه وتعالى. والذين أوتوا العلم درجات، ويرفع الله عز وجل المؤمن العالم، يرفع الله عز وجل المؤمن العالم على سائر الناس. وهذا كما قال غير واحد من السلف فيه مدح العلم والعلماء، فيه مدح العلم والعلماء. ولا يخفى على المسلم ما ورد من فضل للعلم وما ورد من فضل للعلماء. ويكفيك أيها العبد هذه الآية فضلا للعلم والعلماء، لأن الله عز وجل قرر فيها أنه يرفع العلماء ما لا درجات، فالعالم يرفع قدره في الدنيا والآخرة. والعالم المقصود هنا أو الذي أتي العلم هو العلم المصحوب بعمل، العلم الذي يصاحبه العمل. أما العلم الذي لا يصاحبه عمل فإن صاحبه مذموم، فإن صاحبه مذموم. هذا لابد أن يكون مقررا عند المسلم. العلم الوارد في الكتاب والسنة ممدوحا أولا هو العلم الشرعي، وثانيا هو العلم الشرعي المصحوب بالعمل. فلا يغرنك ما يتداوله كثير من الناس في مدح العلم الدنيوي بذكر الآيات والأحاديث. لا شك أن المسلم مأمور أن يسعى إلى تحصيل العلم الدنيوي لينفع الإسلام والمسلمين، ولكن الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم إنما مراد بها العلم الشرعي، علم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم صحابته رضوان الله تعالى عليه. ولا يعني هذا أن المسلم لا يطلب العلم الدنيوي لينفع الإسلام والمسلم. فهذه الآية فيها فضل العلم والعلماء، وهناك آيات كثيرة أمر الله عز وجل بالاستزادة من العلم، لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. واستشهد الله عز وجل العلماء على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله عز وجل شهادته مع شهادة الملائكة مع شهادة من؟ العلماء. ويكفي العالم هذا شرفا وفضلا، أن الله عز وجل قرن شهادة العالم مع شهادة الملائكة مع شهادة الله سبحانه وتعالى. على ماذا؟ على أفضل مشهود عليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى الذي من أجله خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن أي ليعبدون. ويزيدك بيانا أن العلماء قرروا وبينوا، لأن هذا أمر مهم، أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، تقريرا لما سبق أن العلم لا بد له من عمل. العلماء أو الأنبياء لهم العلم، وعلمهم يصحبه ماذا؟ يصحبه عمل. فالموروث الإنسان حينما يرث مالا، هل يرث مالا غير الذي كان عند موروثه أو وارثه؟ موروثه نعم، والد مات وترك أرض، هذه الأرض ورثها عنه ابنه مثلا. الآن لو ذهبنا إلى هذا الابن وبحثنا عن الميراث الذي أخذه عن والده، ماذا نجد؟ نجد أرض، لا نجد أموال، لا نجد نقد أو نجد ذهب أو نجد فضة، نجد ماذا؟ نجد أرض. إذن فالمال الموروث هو ماذا؟ هو عين المال الذي تركه الوارث. إذن فالعالم حينما نقول ورث العلم من الأنبياء، فلا شك أن الأنبياء عندهم علم وعمل، علم مصحوب بعمل. فنقول عن هذا العالم أنه ورث علم الأنبياء حينما نجد عنده ماذا؟ نجد عنده ماذا؟ علما وعملا، لأن الأنبياء تركوا ماذا؟ علما وعملا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يتركوا، لم يورثوا الدينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ بأحظ واجب. ولكن انظروا إلى الناس فيما يتنافسون في أخذ ميراث الأنبياء أم في أخذ ميراث الأغنياء. أبو هريرة رضي الله عنه دخل السوق فأراد أن يذكر الناس وأن ينبههم عن غفلتهم التي هم فيها، فقال يا أيها الناس هلموا إلي نقتسموا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى فقه الصحابة، وانظروا إلى طرق دعوتهم متنوعة. قال يا أيها الناس هلموا لنقتسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حب الناس للمال ظنوا أن هناك مالا سيقسم ويأخذ كل واحد نصيبه، فهرعوا إلى المسجد وسارعوا إليه. فلما دخلوا المسجد ماذا وجدوا؟ وجدوا أموالا، وجدوا أراضي، ماذا وجدوا؟ وجدوا حلقا، هذه حلقة تفسير وتلك حلقة فقه وتلك حلقة ميراث وهكذا. فقالوا يا أبا عبد الرحمن أو يا أبا هريرة أين المال؟ أين الميراث؟ قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا شك أن أي مسلم يريد ماذا؟ يريد الجنة، والجنة ماذا؟ طريقها واضح. ولكن كثيرا من الناس أخذ وسلك طريقا غير هذا، أو ربما أخذ طريقا يصعب ويشق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجد هذا الطريق صعبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس، يريد يلتمس، لأن هذا العلم لا ينال دفعة واحدة، لأن الالتماس يكون عن الشيء ماذا؟ كأن الشيء الخفي أو نحو من هذا، تلتمس تبحث، يلتمس علما، لا ينال العلم دفعة واحدة أو مرة واحدة، أو لا ينال العلم براحة الجسم، لا بد من التعب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله، سهل. إذا الأمر صعب والأمر شاق، طريق الجنة محفوف بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت إذا أردت أن تقصد بلدا من البلدان، تريد بلدا من البلدان ولا تعرف الطريق إليها أو الطرق إليها، تسأل من؟ تسأل به خبيرا، تسأل أهل الخبرة بهذه الطرقات، أهل سيارة الأجرة وحافلة النقل، ها أي الطريق أسهل إلى تلك البلاد؟ فيدلونك، يقول لك ابحث من هنا واذهب من هنا واختصر كذا، يسهل لك الطريق. لماذا؟ لأنك تريد مقصدا في أقرب طريق وفي أسهل طريق وفي آمن طريق. فالله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم يريد منك هذا الطريق، إذا أردت الجنة ها هو الطريق الذي سهله الله عز وجل، فقال: من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم رتب هذا التسهيل على ماذا؟ رتب لك التسهيل بمجرد السلوك، بمجرد أن تسلك فإنه ماذا؟ فإن الله عز وجل ماذا؟ يسهل لك، يسهل لك الطريق. يعني لا يشترط أن تكون عالما، لأن بعض الناس يتحجج، وهذا من تلبيس الشيطان ومن طرقه، يتحجج في تركه لحلق العلم أنه لا يفهم، أو أنه يصعب عليه فهم اللغة العربية، مع أنه يفهمها في النشرة ويفهمها في التحليلات السياسية التي يحضر لها الخبراء الاستراتيجيون، ويفهم الأفلام، ويفهم كل شيء باللغات العربية الفصحى وإن كان فيها ما فيها، ولكنه يصعب عليه ويتحجج أنه لا يفهم الدروس، دروس الأئمة إذا كانت باللغة الفصحى، وهذا من تلبيس الشيطان. يكفيك وإن لم تفهم أن تحضر هذا المجلس، لأنك ستقوم بإذن الله عز وجل مغفورا، مغفور لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى جليسهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إذن فلا يحتج بمثل هذه الأمور التي لا، يعني لا تقبل، فهو عذر أقبح من ذلك. فبعضهم يتحجج بهذه الأمور، يعني لا يشترط أن تفهم، ولا يشترط أن تصير عالما، ولا يشترط أن تفهم كل ما يلقى في المحاضرة أو في مجلس الذكر أو نحو ذلك، إنما بماذا يشترط منك؟ أمرا واحدا، وهو ماذا؟ أن تخلص نيتك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا الطريق لم يبينه النسل، قال: من سلك طريقا، فأطلقه، سلك طريقا عن طريق كتاب، سلك طريقا عن طريق ماذا؟ حضرت مجلسا في مسجد، سلك طريقا سمعت شريطا، سلك طريقا سألت عن طريق الهاتف، وهكذا. يعني طرق العلم متعددة، وإن كان الأصل أن يؤخذ عن العالم في بيت الله سبحانه وتعالى، ولكن سهل الله عز وجل هذا لمن أراد أن يسلك وأن ينجو بنفسه سبحانه، بنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يسهل له بذلك الطريق إلى الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وسلوكنا وتعلمنا وتعليمنا. والحديث عن العلم والعلماء حديث طويل جدا، كتب فيه العلماء كتبا وألفوا فيه مؤلفات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما جاء فيه من خير عظيم. قد كانت عناية السلف بطلب العلم وتحصيله أمور عجيبة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يرحل من المدينة إلى الشام من مدينة المسلم إلى الشام، طهرها الله سبحانه وتعالى من أجل ماذا؟ يعني لو جاءتنا صفقة إلى الشام فيها ملايير لا شك أن لا أحد لا يتخلف، لا أحد يتخلف، لكنه رحل من أجل ماذا؟ وليس في الطائرة أو في الباخرة أو في القاطرة أو في السيارة، لم رحل ماذا؟ مشيا على الدابة فقط مسيرة شهر من أجل حديث واحد، ورجع مسيرة شهر. وأبو موسى وغيرهم كذلك من صحابة سلم رحلوا من المدينة إلى مصر إلى الفسطاط من أجل ماذا؟ حديث واحد. وأبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه يرحل كذلك مسيرة كم شهر أو تزيد من أجل حديث واحد. أحدهم يرحل إلى أبي الدرداء كذلك من أجل مسير واحد، من أجل حديث واحد، وهو حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علم، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا رضا بما يسمع. حتى الصحابي لما جاءه هذا التابعي قاله ما جاء بك إلا الحديث؟ قال إلا العلم. قال ما جاء بي إلا العلم؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ذكر. وتجدون أمور عجيبة في مثل هذا الأمر، فلا بد ماذا؟ من البذل. حتى إن الإمام مسلم رحمه الله في مواقيت الصلاة في كتاب مواقيت الصلاة ذكر حديثا أو قولا عن يحيى بن أبي كثير وهو من المحدثين رحمه الله، ذكر أحاديث عن مواقيت الصلاة، ثم ذكر وقال يحيى بن أبي كثير إن هذا العلم لا ينال أو لا يستطاع براحة الجسم. قال بعض الشراح كأن مسلما أعجبه هذا الترتيب، أعجبه هذا الترتيب الدقيق للأحاديث التي ورد في هذا الباب، وذكر ما فيها من صعوبات، وأنه لم يصل إلى هذا المرض إلى هذه إلى هذا الترتيب البديع إلا لما رحل وبذل واجتهد وجد، فذكر هذه الكلمة حتى إن قارئ الكتاب يتذكر هذا ويعلم أن هذا العلم وأن هذا التحصيل وأن هذه الفائدة لا تكون براحة الجسم، لا تكون بالنوم 10 ساعات و 12 ساعة أو بالأكل حتى يمتلئ البطن أو بالسهر أو بالسفر والراحة والاستجمام، وإذا كان عنده وقت أو يحتاج شخصا يذهب ويقرأ ويتعلم أو يحضر أو نحو هذا. فقال إن هذا العلم لا يستطاع بماذا؟ براحة الجسم. يذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في قصة عن تفسيره عن تعليقه على تفسير قرطبي، مكث فيه أكثر من 20 سنة وهو يعلق على تفسير قرطبي، أكثر من كم؟ من 20 سنة. قال وما واظب على هذا الدرس إلا 3، الشيخ طبعا ومن؟ والمؤذن. المؤذن رحمه الله قال مات، المؤذن لم يتخلف ولا مر عن هذا من كم؟ 22 سنة كل يوم، وهذا يعني أمر عجيب. وبالتالي لا ينال هذا العلم براحة الجسم، فلا بد من البذل. أما نحن الإنسان ربما يحضر درسا أو يكتب حلقة أو يلخص شريطا ماذا؟ يقول لقد تعبت أريد راحة، احتاج إلى راحة واحتاج إلى استجمام ربما أو إلى عطلة أو إجازة نحو هذا. الله المستعان، ونسأل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. لم الإنسان متى يحرص على الشيء؟ إذا عرف قدره. ولهذا الناس لما جبلوا على حب المال وتحبون المال حبا جما وهم يعرفون قدر المال في رفع شأنه أو ذله، هذه ماذا؟ هذه مقاييس الناس، مقاييس الناس يصنفون الناس على حسب ما في جيوبهم. وكثير من الناس يريد الرفعة ويريد الظهور ويحب ويريد الرياسة والذكر، وهو يعلم أن هذا ينال عن طريق المال، فهو يسعى إلى تحصيل المال بكل وجه. وبالتالي تجده يبذل ماذا؟ يبذل وقته، يعني أنفس ما يملك. ماذا يملك الإنسان؟ الوقت، يبذله في تحصيل ماذا؟ في سبيل تحصيل هذا المال، مع أن هذا البذل قد يكون وبالا عليه يوم القيامة، ولكنه يريد مدحا ورفعة، فينال هذا عن طريق تحصيل هذا المال، لأنه عرف هذا القدر فهو يسعى إليه. لكن لو علم الناس علم اليقين حقيقة العلم وفضله وما رتب الله عز وجل عليه وما يناله من هذا العلم لبذلوا كل أوقات في سبيل العلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، يقول لو يعلم الناس ما في المعوذتين من فضل وأجر ماذا؟ أو فيما معنى كلامه قال حاجة الناس إلى المعوذتين أعظم من حاجتهما إلى من حاجتهم إلى الأكل والشرب. حاجة الناس إلى المعوذتين، لماذا لهذا العالم؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ حاجتي وحاجتك إلى المعوذتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أعظم من حاجتي وحاجتك إلى الطعام والشراب. قد يقول قائل هذا الرجل يهدي، لكنك لا تعلم ما علمه هذا الرجل عن هاتين الصورتين العظيمتين. فلما علم وعرف قدر هاتين الصورتين قال هذا الكلام، فكلامه مبني على علم. فالرجل عرف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الصورتين العظيمتين قال هذا الكلام. حاجة الناس إلى المعوذتين أعظم وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قل أعوذ برب الفلق، نعم، قل أعوذ برب الناس، نعم، لكن للأسف الكثير منا لا يعرف قدر العلم ولا يعرف ما ذكر الله عز وجل عن هذا العلم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم. ويكفيك أن الله عز وجل يرفعك بهذا العلم، يرفعك في الدنيا، نعم يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التقى أحدهم ممن جعله وولاه على المدينة أو على مكة، على مكة، فقال التقى به فقال من خلفت على مكة؟ قال ابن أبي أبزة. قال ومن هذا؟ قال مولى من موالينا، يعني كان عبدا وأعتق. فقال ابن أبي أبزة قال يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن وعالم بالفرائض، أي تركتم عليهم أعلمهم، فهو عالم بالفرائض بالميراث وهو يحفظ كتاب الله عز وجل. فقال عمر بن الخطاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعته يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولا شك أن الله عز وجل يرفع بالقرآن أقواما، لكن من هم هؤلاء الأقوام؟ هؤلاء الأقوام الذين يحفظون كتاب الله ويعرفون قدره ويعرفون تأويله، يعملون بما جاء فيه، ليس الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الذي لا يخشى الله ليس عالما، فالعلم الذي عنده لا يتبعه عمل. ومن أعظم العمل خشيتك لله سبحانه وتعالى، أن تراقب الله في السر والعلن. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أشد خشية من سائر الناس لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الذي يحفظ القرآن ولا يعلم ما فيه لا شك أنه ليس منهم، وليس المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا بد من الحفظ ولا بد من العلم، فنسأل الله أن يرزقنا الحفظ والعلم. إذن قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، والخبير هو العليم. ماذا مضى معنا؟ الخبير هو العليم بمبطنات الأمور وخفاياها، الخبير هو العليم بخفايا الأمور ودقائقها وجليلها وصغيرها سبحانه وتعالى. بما تعملون خبير. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذكرت فيما سبق كما قال أهل العلم أن هذه الآيات في أدب النجوى مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفصلها الله عز وجل عن آيات النجوى الأولى تأدبا أو لبيان رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا، فهذا خطاب للمؤمنين. إذا ناجيتم أي إذا ساررتم، لأن المناجاة أو النجوى بمعنى المصارة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا ناجيتم بمعنى إذا أردتم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أردتم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وإذا أراد إذا نعم إذا قرأتم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردتم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني لا تغسل وجهك إذا قمت إلى الصلاة، أي إذا أردت القيامة إلى الصلاة. فقال فقدموا بين يدي نجواكم، بين يدي أي قبل، وهذا بين يدي يستعمل في الزمان والمكان، فتقول أنا بين يدي الرجل أي أمامه قريب منه، وتقول أنا أو نحن بين يدي رمضان، أو الأولى أن نقول الآن نحن بين يدي الأضحى، نحن بين يدي الأضحى أي قريب منا عيد الأضحى. بين يدي نجواكم أي بين هذه النجوى، بين أي قبل أو قبيل هذه النجوى التي تريدونها من النبي صلى الله عليه وسلم، تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي تصدقوا قبل أن تنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان المسلمون يناجون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا عليه، فأراد الله عز وجل أن يخفف عنه فأمر المسلمين أن يتصدقوا قبل أن يناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن قال كان بعض المسلمين يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلون أي يطلبون خلاء، يعني يريدون أن يستخلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لوحدهم من أجل النجوى، من أجل أن يساروا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر. فظن بعض الآخرين يظنوا بهم سوءا، قال ربما يتكلمون عنا ربما كذا، قال فأنزل الله عز وجل هذه الآيات حتى يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فنقص ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتصدق وليس عنده صدقة فيتوقف عنه، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يناجيه، فخفف الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال زيد بن أسلم قال كان المنافقون واليهود يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصارونه ببعض الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا، وكان هؤلاء اليهود والمنافقون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يستمع لكل أحد لا يرد أحدا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فامتنع المنافقون واليهود عن المناجات، لأنه ماذا؟ إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ عليه أن يتصدق، وهؤلاء بخلاء أشحاء، فامتنعوا عن هذه المناجات. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك أي هذا الذي أمرتم به وهو الصدقة قبل المناجات خير لكم وأطهر، خير لكم خير تحتمل وجهين، إما أنها أفعل التفضيل أي أخير لكم، أو أنها على وجهها أي هذا خير في هذه المناجات، أي هذا خير في هذه الصدقة، أو في هذه الصدقة خير لكم، وأطهر أي أطهر أي هي أشد لكم طهرا وأعظم، لأن الصدقة فيها زكاة فيها طهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه صدقة المناجاة أشد وأطهر، ذلك خير لكم وأطهر. اختلف العلماء رحمه الله في الصدقة هذه هل هي واجبة أو مستحبة، يعني هذه الصدقة التي أمر بها الله عز وجل المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة، وهذا قول الجمهور قالوا إنها واجبة، فكان الواجب على كل مسلم في ذلك الوقت أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يسمعه أحد أن يقدم صدقة، يعني يذهب ويتصدق على فقير ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويساره أو يتحدث معه دون أن يسمع ذلك كلام أحد. وقال بعضهم هي ماذا؟ هي مستحب وأطهر، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم، أي الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة أو صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال أأشفقتم، الإشفاق هو الخوف من، الإشفاق هو الخوف من وقوع مكروه، الخوف من وقوع مكروه. قال الله عز وجل أأشفقتم أي أخفتم، وهذا استفهام. قال بعضهم تقريري، وهذا قاله قرطبي رحمه الله في تفسيره، وقال بعضهم هو فيه معنى التعجل، وهذا ظاهر فيه معنى التعجيل، أي اعجب من هؤلاء الذين يخافون من هذا، من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أن تقدموا أي أشفقتم تقديما، هذا المفعول به لي أشفقتم، أشفقتم تقديما الصدقات بين يدي هذه النجوى التي تريدونها. قال بعضهم كان بعضهم يعني عنده مال ولكن يثقل عليه أن يتصدق، وقال بعضهم كان أكثر المسلمين فقراء ولا يستطيع أن يتصدق وهو يريد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلمين والمؤمنين كانوا إذا أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخير لتعلم علم دين أو سؤال عن أمر في دينه ونحو هذا، وكان يشق عليهم أن يتصدقوا بفقرهم وحاجتهم. وقال بعضهم أراد الله عز وجل نفع الفقراء يوميا بهذه الصدقة، لأن الزكاة تكون في العام أو تكون ربما حينما يبلغ النصاب من الغنم أو البقرة أو نحوها، أو حينما يتم الحصاد ونحو هذا، فكانت موسمية. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتصدقوا وأن يقدموا هذه الصدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتفع الفقراء كل يوم، والله أعلى وأعلم. فقال بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قلت روي لأن هذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال هذه الآية لم يعمل بها أحد غيري. قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال فكان عندي دينار فبعته، وكنت كلما أردت أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصدقت بدرهم وذهبت ثم سألته. قال حتى ساعة من النهار، لأن هذه الآية الثانية أشفقتم نسخت الأولى، قال حتى نزل قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، أي نسخت هذه الآية، يعني نسخ التصدق ماذا بين يدي النجوى، ولم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فتصدق ببعض الصدقة وناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وقال بعض المفسرين نزلت الآية الثانية هذه أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نزلت بعد 10 أيام من نزول الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، 10 أيام ثم نزلت هذه الآية، لأن أكثر المسلمين لم يستطع أن يقدم هذه الصدقة، وهم يريدون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعني بينهم فلم يجدوا، فخفف الله عز وجل عليهم وأنزل هذه الآية وقال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي خفف عنكم وعفى عنكم وخفف عنكم هذه الصدقة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأقيموا الصلاة شق على المسلمين أن يقدموا بين يدي النجوى صدقة، كلما أراد أحدهم أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بينه وبينه لابد عليه أن يتصدق، فشق ذلك عليهم وثقل، فخفف الله عز وجل عليهم، بمجرد أن شق عليهم خفف الله عز وجل عليهم. فقال الله عز وجل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، يعني حتى لا يظن المسلم أنه كلما ثقل عليه أمر أنه لا بد أن يخفف عليه. فقال الله عز وجل وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، لأن الصلاة ماذا؟ ثقيلة أو لا؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا أردت أن تسهل عليك الصلاة فاسعى إلى تحقيق خشوعها، لأن العلماء قالوا الخشوع لب الصلاة. وآتوا الزكاة، المسلم يعني العبد يحب المال، وتحبون المال حبا جما وأخرجت الأرض أثقالها. قال بعض المفسرين أخرجت الأرض أموالها وكنوزها، فيتحدث المال ويقول من أجلي قطعت رحمك، ومن أجلي خاصمت فلان، ومن أجلي قتلت فلان. هذا المال الذي يحبه الناس ويتقاطعون من أجله، ماذا أمر المسلم أمر العبد أنا أن يخرج منه نصيبا، وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. إذن فأمر الناس أن يخرجوا من أموالهم نصيبا مفروضا فرضها الله عز وجل، مع أنهم يحبون هذا المال. يثقل على كثير من الناس أن يخرج الصدقة من ماله وإن كانت واجبة، فكيف يخرج الصدقة المستحبة مع أنها ثقيلة؟ لكن مع هذا لا، أمر الله عز وجل بها وحث عليها ورغب فيها بعد التخفيف في أمر ماذا؟ في أمر صدقة المناجاة. فقال الله عز وجل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا، أي فحين لم تفعلوا، فإن هنا إذ بمعنى الزمن، فإذ لم تفعلوا لها ظرف، فحين لم تفعلوا وتاب الله عز وجل أي عفى عنكم وخفف وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تخصيص الصلاة بالزكاة من سائر العبادات لأهميتها أو لأهميتهما، فقد قرنت الصلاة والزكاة في كثير من الآيات، ورغب الله عز وجل فيها في أول كتابه. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين من يقيمون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا في أول المصحف وفي أول التنزيل رغب الله عز وجل فيها، اقرأ باسم ربك الذي خلق. في آخر الآية ماذا قال؟ واسجد تسجد واقترب. إذن ماذا السجود؟ أين يكون؟ في الصلاة. فذكر بعض العبادة ويراد بها العبادة. فاسجد واقترب ويزيدك وضوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاسجد واقترب، إذن القرب مع السجود، فاسجد واقترب. إذن الله عز وجل رغب في الصلاة في أول المصحف وفي أول التنزيل، بل كثير من الآيات فيها ماذا؟ فيها الأمر بالصلاة. واعلم أيها المسلم أن الصلاة لها قدر عظيم، فهي عالية الشأن عظيمة الأمر. الله عز وجل فرضها في السماء، وفرض سائر العبادات في الأرض، والله عز وجل فرض الصلاة بدون واسطة جبريل. خاطب الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة في قصة الإسراء والمعراج. فرض الله عز وجل 50 صلاة في اليوم والليلة، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يصلي، لهذا فرضها 50 صلاة في اليوم. فلما راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذا، لما التقى مع موسى قال أطلب من ربك أن يخفف عن هذه الأمة، فإني جربت الناس قبلك وإنهم لا يستطيعون، حتى جعل 50 في اليوم والليلة و50 في الأجر. ومع هذا يفرض الناس في هذه 5 صلوات. فأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة ليس معناه أن تؤديها، بل أن تداوم عليها وأن تحافظ عليها. واعلم أن الله عز وجل مدح الصلاة أو مدح العبد وهو متلبس بالصلاة مداوم عليها، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال والله ومدح الله عز وجل المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون إلى غير ذلك. فالمحافظة على الصلاة تقتضي الدوام. تقتضي ماذا؟ تقتضي الدوام. إذن فينبغي، بل يجب على المسلم أن يعتني بهذه الصلاة، لأن لها شأنا عظيما وفضلا كبيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة والتابعون مع هذه الصلاة كان لهم شأن عجيب، كان لهم شأن عجيب. في عن بعضهم له بنت أو ولد يطل من بيته إلى بيت جاره، كان يرى عمودا فوق السقف أو فوق الجدار فوق سقف البيت في أعلاه، مرة من مرات لم يرى هذا العمود، فقال يا أمة أين هذا العمود؟ أين العمود الذي كان عند جارنا؟ فقال ذاك ليس عمودا، ذاك فلان من كثرة ما كان يقوم الليل، ولكنه ماذا؟ مات رحمه الله. البخاري صاحب الصحيح كان يصلي لله عز وجل ركعتين، فلما فرغ من صلاته قال لأحدهم انظر أسفل قميصي فإني أحس بشيء، فوجد أن زنبورا قد لدغه أكثر من 10 مرات أو 17 مرة أو ما يزيد، ومع هذا لم يتحرك في هذه الصلاة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يصلي بجانب الكعبة والحجاج بن يوسف يضرب الكعبة بالمنجبيق بالحجارة، وهدم شيء منها وهو يصلي إلى جانبها، مع هذا لم يتحرك سبب وواصل صلاته رضي الله عنه وارضاه. قوم عرفوا قدر الصلاة، عرف الواحد منهم أنه إذا قام بالصلاة قام بين يدي ربه، فأحضر قلبه وحضرت جوارحه وقلبه لله سبحانه وتعالى. قوم عرفوا قدر الصلاة، ولهذا قلت كلما عرف العبد قدر الشيء كلما اعتنى به، ولهذا لما عرف الناس قدر المال كانت عنايتهم به كبيرة، ولم يعرفوا قدر الصلاة فأهملوها، ولم يعرفوا قدر حلق العلم فتركوها. والله المستعان، صلى الله يردنا إلى ديننا ردا جميعا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة أي أدوها إذا حان وقتها وبلغ نصابها، سواء كانت زكاة الفطر أم زكاة مال أم زكاة ماشية أو نحو هذا. وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي أطيعوا الله فيما أمركم به من هاتين الصلاة من هاتين العبادتين ومن سائر العبادات. وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله، لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ ماذا؟ الناس عن هذه العبادات. من بلغك عن هذه العبادة؟ عن الصلاة. أنت تقول ربي أمرني بالصلاة وتريد أن تطيع الله في هذه الصلاة، جميل، يقال لك صلي، لكن كيف تصلي؟ تصلي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، لكن كيف تصلي؟ تصلي عن طريق ماذا؟ عن طريق وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا قال وأطيعوا الله ورسوله، فطاعة الله مطلقة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، أما طاعة غيرهما أو غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ تكون في طاعة الله عز وجل، لا تكون في غير طاعة. فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قد يقول قائل قبل قليل قال عز وجل والله بما تعملون خبير، وهنا قال والله خبير بما تعملون، الله أعلم. يقول بعض الذين يبحثون في مثل هذا الإعجاز البياني أو هذا أو نكت البيان ولطائفه وأسراره، يقولون إذا كان الله إذا ذكر العمل ورغب فيه، إذا ذكر العمل ورغب فيه ذكر العمل قبل الصفة، كما هنا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون مما أمرتم به خبير. وهنا قال والله خبير بما تعملون، فأمر هنا قبل هذا بالعمل، لكن بماذا ختم؟ بواطيعوا الله ورسوله. قاعدة قد تكون غالبية، أغلب الآيات إذا ذكر العمل وبعده إذا ذكر العمل فتختم بماذا؟ بما والله ما تعملون بصير أو خبير أو نحو هذا. وإذا ذكرت صفة من صفات الله عز وجل أو شيء غير العمل يعني أمر معنوي ماذا؟ تسبق الصفة قبل قبل العمل، فيقول الله عز وجل والله بصير بما تعملون، أو والله خبير بما تعملون، والله أعلى وأعلم. ثم قال الله عز وجل كم بقي الوقت؟ إذن نترك هذه الآيات الباقيات، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، إلى آخر السورة، إلى الدرس القادم بعد بإذن الله عز وجل، وهذا يكون بعد عيد الأضحى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.